مرحبا بكم في عالم كفيف تقني. مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر. تقدم لكم شرحا صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعي قناة عالم كفيف تقني التابعة لمؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر، ومتابعي أندرويد للمكفوفين على فيسبوك واتساب، ومتابعينا على أي منصة تواصل، أهلا بكم. وهذه الإضاءة التقنية السريعة جدا حول مشكلة حيرت الجميع من فترة طويلة. إيه المشكلة باختصار؟ المشكلة إن الفيسبوك أصبح بيتوقف فجائيا وتلقائيا وأثناء تصفحه لما بنكون بنستخدم قارئ الشاشة توكباك. الموضوع ده تكرر كتير الصراحة، وفي ناس قالت إن هو بدأ من أول فيسبوك 50، ده حقيقي فعلا، واستمر حتى الآن اللي هو لحظة ما بنسجل الإضاءة التقنية دي اللي هو النهاردة الأربعاء 16 ديسمبر. النهاردة فيسبوك 57 ولسه برضو المشكلة دي موجودة. طيب يا ترى المشكلة دي ملهاش حل؟ المشكلة دي أرقت الجميع، وفي ناس حاولت تستخدم فيسبوك قديم علشان تخلص من دي المشكلة، وفي ناس تانية أزالوا التوك باك الحديث ويرجعوا التوك باك القديم. يعني في ناس كتير اتصرفت، وفي ناس قالت إن حل المشكلة دي بيكمن في إنك تعمل إيقاف إجباري فورس ستوب، وتعمل كلير داتا مسح بيانات، وتعمل إلغاء تثبيت أن انستول، وتسطب الفيسبوك من جديد والمشكلة تنتهي. الحقيقة أنا جربت الموضوع ده ما لقيتوش فعال. طيب يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يعني دلوقتي مفيش اي حل. بفضل الله وجد حل خلال هذا الاسبوع. الحل للحقيقة مش من اختراعي، بل انا ناقل، وكما تعودتم ان انا انقل لكم كل جديد. فالحل انا قرأته على جروب الايس فري العالمي الخاص بالاكسسبيليتي الخاصة بالاندرويد، والحل بيتلخص في موضوع مهم جدا. ايه هو؟ تعال نسمع كده. الطقس 17 Reader. النقر للتحديد، النقر مع الاستمرار لإجراء ضغط مطول. النقر للتحديد، النقر للتحديد، النقر مع الاستمرار لإجراء ضغط مطول. تمام. ده ايه بقى اللي بيتقال بعد ما بتقول اسم الايقونة؟ تلميح بيلمح لك انك انت لو عايز تفتح وتضغط ضغطتين، ولو وممكن تضغط ضغطتين تانية مطولة علشان تعمل بعض الإجراءات زي مثلا تحرك الأيقونة أو ما إلى ذلك يعني. طيب الموضوع ده كان موجود عادي، التلميحات دي كانت موجودة في توك باك قبل 4-3-1، ولكن لما ما بترفعش إصبعك عن الأيقونة، يعني لو أنت سحبت ولسه إصبعك محطوط على الأيقونة بتقال. طيب دلوقتي حصل من أول توك باك 4-3-1، حصل إيه؟ حصل إن أصبح في تشيك بوكس أو مربع اختيار خاص بالتلميحات دي، إن هي تتقال أو ما تتقالش، وأصبح كمان في برضو تشيك بوكس تاني أو مربع تحديد تاني بإني عندنا الموضوع اللي هو التاني بتاع الفوناتكس او الحروف الصوتية او الكلمات الصوتية للحروف اللاتينية، يعني ان انت لما تفضل حاطط صباعك على حرف هيقول لك مثلا ايكو على الاي، مايك ام، نوفمبر ان كده يعني. تمام. طيب اتضح بالتجارب العملية ان الاضافتين اللي وضعوا دول في توك باك هم اللي بيعطلوا الفيسبوك الحديث. شفت المفاجأة دي؟ الاضافتين دول في التوك باك هم اللي بيعطلوا الفيسبوك الحديث. انا بستخدم النهاردة اندرويد 4.4.2 وتوك باك 4.4.0.3 احدث توك باك، وهستخدم فيسبوك 57. تعالى كده الاول نروح نفتح اعدادات التوك باك، نفتحها هسحب لاسفل ثم لليمين في حركة واحدة وادخل اعدادات التوك باك على طول. المس الشاشة واستكشف احدى الدوائر للعثور على احد اعدادات توك باك. هدخلها بقى، انا عارف مكانها ورحت لها على طول. اعدادات توك باك، عدد العناصر من 1 إلى 9 من اجمالي 33. طيب هسحب لغاية العناصر الجديدة. استخدام صدى لوح المفعول، احداث اهتزاز، نطق معرف المتصل، تم نطق الاحرف الصوتية. سيتم نطق الاحرف الصوتية عند الضغط مع الاستمرار على لوحة المفاتيح مع نقل تركيز امكانية الوصول حرفا بحرف. تم التحديد. هي مربع دي اختيار نرفع من عليها النقر للتحديد. شفت بقى عمال تقول دي اللي هي الفوناتكس ليترز اللي هي الاحرف الصوتية، الحروف اللاتينية دي محتاجين نرفع العلامة من عليها، نزيل العلامة. نطق الاحرف الصوتية، لم يتم نطق الاحرف الصوتية، لم يتم التحديد، مربع اختيار. تمام كده. طيب وفي كمان بعدها التحدث بتلميحات الاستخدام، النقر للتحديد، تعليقات اخرى. التحدث بتلميحات الاستخدام، سيتم نطق تلميحات الاستخدام عند نقل تركيز امكانية الوصول وبعد مهلة قصيرة. تم التحديد، مربع اختيار. طبعا واضحة ان هي تلميحات بالاستخدام هتنطق وكده، فبرضو نرفع من عليها العلامة. التحدث بتلميحات الاستخدام، لم يتم النطق بتلميحات الاستخدام عند نقل تركيز امكانية الوصول، لم يتم التحديد، مربع اختيار. تمام جدا خلاص كده. طيب انا بستخدم توك باك كام؟ مستوى الاستكشاف، تشغيل البرنامج، اداره متنوع، اداره اختصار تعليق وتعتيم، اختصار استئناف من فتح توك باك في متجر Play. اصدار توك باك الحالي 4.4.0.3. تمام 4.4.0.3 مية مية. طيب تعال بقى نروح للفيسبوك كده. الشاشة الرئيسية، الصفحة 2 فاير زيلو 29 في هوب توب واتساب رير مشاكل فيسبوك. تعال نفتح فيسبوك. تعال بقى يعني وهو بيفتح كده نروح بس نعمل تطبيقات فيسبوك. نضغط على ضغطين. تم الاتصال بشبكة واي فاي. معلومات إزالة من نجيب معلومات التطبيق عشان نعرف برضو الإصدار بتاع الفيسبوك كام. معلومات التطبيق أيوة. فيسبوك إصدار 57.0.0.18.136. تمام 57.0.0.0. مش عارف كام كده، أرقام كتير. طيب تعال بقى تطبيقات حديثة، إغلاق الشاشة الرئيسية، فيسبوك. فيسبوك بيفتح. الخيانة الأنواع، خيانة المجلس وخيانة المأكل وخيانة السر وخيانة الصداقة وخيانة الغدر 9 نقطة. فكيف إذا تجمعت في شخص 7 علامة التعجب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عدد العناصر من 2 إلى 13 من إجمالي 40. رسالة من فيسبوك فتح. 964 781 600. كريم صباح 6 كومنت بوتن 6 إعجابات 3 تعليق. الإشعارات 5 نروح الإشعارات. الإشعارات 5. تم النشر في أندرويد للمكفوفين، أندرويد فور بلايند، من قبل وليد الإمام واو محمد أسامة واو 4 آخرين. تعال ندخل دي كده. فيسبوك، عدد العناصر من 1 إلى 10 من إجمالي 9. أندرويد للمكفوف شير بوتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت في الآونة الأخيرة نوعية من الهواتف رخيصة ثمن مخصصة للدول النامية تحمل أحدث أصدارات من الأندرويد مع إمكانية التسجيل. أليبسس متابعة القراءة. متابعة القراءة نعملها إزاي؟ 6 كومنت بوتن. السلام عليكم ورحمة 6 إعجاب متابعة القراءة. أحط عليها صباعي النقر للتحديد. أضغط بي فيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت في الآونة الأخيرة نوعية من الهواتف رخيصة ثمن مخصصة للدول النامية تحمل أحدث أصدارات من الأندرويد مع إمكانيات تتيح لمستخدميها الاستمتاع بالهاتف بجميع خواصه وفي نفس الوقت تنافس الأجهزة غالية الثمن. سؤالي، من اقتنى مثل هذه الأجهزة وما تجربته معها؟ والأجهزة المعنية هي إنفينكس بجميع أصدارتها سواء العادية أو البرو أو الهوات وإيضاح هواتف Rocket. من شركة سناكر، وأريد مشاركات من لم يمتلكها لكن يعرف عنها معلومات. على أن يذكر في التعليق هل هو استخدمها أم سمع عنها فقط. عدد العناصر من 1 إلى 4 من إجمالي 4. طبعا حلو من نريد الإمام 49. طبعا على أندرويد المسكين الزر أعجبني، نعمل عليه أعجبني كمان. أعجبني تعليق مشاركة، تمام كده الفيسبوك شغال. عملت رجوع، نروح عدد العناصر من 1. السلام عليكم، عندي سؤال. أنا معي السلام متابعة القراءة فيسبوك النقر للتحديد. السلام عليكم، عندي سؤال. أنا معي موبايل كور برايم بسلمة بكون بطاك مع حد يعني، وبعد الموبايل عني شوي الاسبيكر بيفتح لوحده، ولما بقربه مني تاني بيقفل برضو لوحده. أنا عايز الحكاية دي متحصش يعني الاسبيكر ميفتحش خالص غير لما أنا أفتحه، يا ريت حل المشكلة دي. شكرا. عدد العناصر من 1 إلى 5 من إجمالي 12. فيسبوك كمان. فيسبوك الإشعارات طلبات الصداقة آخر الأخبار آخر الأخبار مثلا. آخر الأخبار two. جديد بما تفكر الإشعار الخيانة أنواع خيانة مساء الخير يحيى محمد علي مساء coming. مساء الخير يا محمد exclamation mark. مساء الخير يا منقول اقرأها لن تخسر شيئا. كان هناك ساقي اسمه صقر يبيع الماء للناس وهو يتجول بجرة الطينية في الأسواق. الشخصيات افتراضي وهكذا. تتصفح الفيسبوك عادي في مع توكباك 4403 ومع الفيسبوك 57 بدون اي مشكلة. وبكده بينتهي التسجيل وبتنتهي الاضاءة التقنية. تابعونا دايما مع كل جديد عبر عالم كفيف تقنية استقادة والاحتياجات الخاصة في قطر واندرويد للمكفوفين على فيسبوك واتساب وكل واحد هيسمع التسجيل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد عبد الفتاح. بالإرادة يحقق المرء الرغبات، وبالإبداع يحقق المرء الغايات. للتواصل مع تي حسين نادر على 0097455505.